سبحان الملك القدوس. أول قصيدة أنظمها في مدح ربي جل وعلا: تعاليت رب الكون إني موحد، تعاليت رب الكون إني موحد، شهدت بأن الله هذا العرش واحد، وإن كثرت أرباب من أشركوا فما سوى ربنا المعبود بالحق يعبد، وإن خضع المخذول للخلق ذلة فليس لغير الله نعنو ونسجد، وإن يسعى في إرضاء غيرك خائب فليس لغير الحق نسعى ونحفد، لك الحمد ملء الأرض يا رب والسماء وما شاء ربي، من سوى الله يحمد، فيا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا عالم الأسرار إياك نعبد، ومن غير ذي السلطان والعز والغنى تعظمه أرواحنا وتمجد، وسبحانه في ذاته وصفاته بكل كمال للمهيمن نشهد، تقدس في أسمائه وفعاله بكل جلال وحده المتفرد، إذا سمعت أهل السماوات أمره فأركانهم من شدة الخوف ترعد بأجنحة الإشفاق تضرب رهبة وهم للعظيم الحق خضعان سجد، هو الأحد الأعلى على عرشه استوى، ويا ويل من في وصفه الحق ألحد، إليك إلهي ذا المعارج تعرج الملائك والأرواح والأمر تصعد تسبحك الأشجار والبحر والحصى تقدسك الأقمار والشمس تسجد وتستغفر الحيتان والطير في السماء بحبك والتحميد تشدو وتنشد هدايته للخلق أعجب ما ترى بها يهتدي نحل ونمل وهدهد وأنبت زيتونا ورمان جنة ونخلا وأعنابا فهل أنت حامد؟ سل الشمس والظلماء والفجر ضاحكا سل الزهر من أكمامه يتورد سل الغيث هطالا سل النهر جاريا لخلاقها كل البريات شاهد له كل يوم شانه جل شانه يميت ويحيي جل يشقي ويسعد ويرفع أقواما ويخفض غيرهم ويمنع أقواما ويعطي ويرفد ويكرم أبرارا أطاعوه خشعا ويمنحهم تثبيته ويؤيد ويقصم جبارا تمادى عتوه ويقصم جبارا تمادى عتوه ويهلك فجارا بغوا وتمردوا يضل ويهدي من يشاء لحكمة فقد خاب من ضل وقد فاز راشد يجيب دعاء المضطر يكشف ضره ومن غير ربي يستجار ويقصد هو الصمد القهار فوق عباده إليه تعالى وحده الكون يصمد حكيم خبير والسرائر عنده علانية جل المجيد الممجد أحاط العليم البر علما بخلقه ويعلم ما في باطن الصدر يؤد قريب مجيب محسن متفضل جواد كريم، فضله ليس ينفد غني حفي بالعباد، وكلنا إليه فقير، وهو بالجود أجود. تباركت يا من ليس تحصى هباته، وأفلح شكار وأفلس جاحد، رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. لطفه بعباده عجيب، وكل الكائنات شواهد. عصاة البرايا بالمعاصي تبغضوا إليه، وبالنعمى لهم يتوددوا. سلام ودود مؤمن عز جاره، حليم حليم حليم، غفور بابه ليس يوصد. إذا سال بالغفران وابل عفوه، تبدل أثقال الخطايا، تبدد وينزل ربي كل آخر ليلة، وينزل ربي كل آخر ليلة، ونحن نيام والقلوب رواقد. قم اسأله تعطى، أين داع يجيبه، ومستغفر ينجو. فما خاب قاصد، هو القادر الشافي لأسقام عبده، وقد آيست منه أطبا وعهود. ولي حميد شاكر سعي عبده، ولي حميد شاكر سعي عبده. وفي الناس من ينأى وينسى ويجحد، قوي عزيز، بل له كل عزة، فعز موالي المعاند. حسيب رقيب جامع الناس كلهم ليوم عظيم، هوله والمشاهد. هو الواسع القدوس سجلت صفاته، كما لا تربي كيف تحصى وتسرد. فأسماؤه الحسنى وأوصافه العلى جمال ومجد كبرياء وسؤدد. بأسمائك الحسنى توسلت باكيا، بأسمائك الحسنى توسلت باكيا. عساك تريح القلب، عساك تريح القلب مما يكابد. رفعت أكف الذل أدعو تضرعا، وبات يناجي الله طرف مساد. خطاياي أمثال الجبال، خطاياي أمثال الجبال عظيمة. كتابي من الزلة فغفرانك اللهم رحمك رحمك فغفرانك اللهم رحمك. إنني أسير الخطايا والمعاصي مقيد، وسترك يا ستير يا ستير يا ستير. لا تفضح الذي أتاك، وهل من دق بابك يطرد؟ وهل من دق بابك يطرد؟ أبثك أحزاني وآهات لوعتي، ومن غير ربي ناصر من يساعد؟ ويا رب قد ضاقت علي، ويا رب قد ضاقت علي، وأنت من ألوذ به ألوذ به ألوذ به إن أرهقتني الشدائد. شكوت إليك الهم والغم والأذى، فدنياي أسقام وعيشي منكد. وكم نعمة يا ربي أكرمتني بها، وكم نعمة يا ربي أكرمتني بها، يكدرها عندي لئيم وحاسد. عسى تكشف الكرب الذي قد أحاطني عسى تكشف الكرب الذي قد أحاطني، عسى تكشف الكرب الذي قد أحاطني، فيصبح عيشي وهو صاف وأرغد، وتذهب أسقامي وتحفظ نعمتي، فيسعد أحباب ويكبتح السد. ويا رب آمالي كبار عزيزة، ووحدك تدري ما أروم وأنشد. فبلغني اللهم ما قد رجوته، ففضلك يا منان أوفى وأزيد. ويا ربنا أعداء ديني تكالبوا على أمة الثكلى، فعاثوا وأفسدوا، كثير ضحايانا وثكلى نساؤنا، كثير ضحايانا ثكلى نساؤنا، وأعراضنا قد دنست والمساجد. إلهي رزايانا عظام، وقومنا نيام سكارى، والقلوب جلامد. فيا حي يا قيوم، فيا حي يا قيوم، من نستغيثه سواك لديني، من يغيث وينجد. فدمر أعادينا ومزق صفوفهم، ووحد على الإيمان صفا وحد. ونصرك نرجو يا نصير مؤزرا، تعز به من كان فيك يجاهد. فيا كل مظلوم، فيا كل مظلوم قسى بطش خصمه تصبر، فيوم الدين للخلق موعد. ويا كل مكروب وعان وتائب، إلى ربكم فروا تفوزوا وتسعدوا. ستنزاح أسقام وتنجاب غمة، ويرفع أخيار وينحط كائد. سيجبر مكسور ويكسر ظالم، سيطلق مأسور وباغ سيصفد. سينصر مظلوم ويقبل تائب، ويرحم مضطر ويكرم وافد. وأعظم ما نرجوه تنعمنا فيها وفيها نخلد وأجزل لنا الإنعام وامن بنظرة لوجهك فالأرواح شوقا توقد وصلى إله العرش أزكى صلاته على المصطفى ماحي الدجى وهو أحمد كريم جميل الخلق والخلق طاهر سراج منير للهدى جاء يرشد ففي كل قوم أرسل الله رحمة ورحمته للعالمين محمد عليه صلاة الله في كل لحظة عليه سلام الله دوما يجدد وآل وصحب ما بكت فوق أيكها حمام وغنى يحمد الله منشد كليمات عجزي في مديحك سيدي بها يزدهي شعري وتزهو القصائد وآخر دعوة